الآن نأتي لبعض التمرينات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هل ظاهر الحديث يشمل صلاة الاستخارة؟ نعم. ليش؟ أين العموم؟ أولا نأخذ تدريبات على هذا الحديث. أولا قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نهي. طيب عن الصلاة، عن الصلاة يعني فعل الصلاة. طيب حتى تغرب له مفهوم غاية، يعني بعد ما غربت، إذا غربت يجوز. أين العموم؟ طيب هذا الصلاة، ممتاز، الصلاة، الصلاة، الصلاة. نعم، هل هنا دخلت ولم يرد بها العهد. نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الحديث نفسه. دلالة الحديث على جواز الصلاة بعد غروب الشمس تعتبر من دلالة مفهوم الغاية. اربط كل استدلال مما يأتي بالقاعدة المناسبة له. هذا عندكم في صفحة كم؟ في صفحة كم عندكم؟ تجده في التمرينات في الأخير. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، استدل به على عدم جواز فتح الحسابات الجارية في البنوك الربوية. ما رأيكم بهذا الاستدلال؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، من قبيل إيش؟ ها؟ من قبيل النكرة في سياق النهي تفيد العموم. أين النكرة هنا؟ لا تعاونوا على الإثم والعدوان. في الحقيقة كونه هكذا قد يقال أنه الإثم ال، وليس هذا الذي اختيره. هل عندكم اختيارات أخرى؟ المعرف، هذا الجواب الصحيح، المعرف، المعرف. طيب قوله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا، هذا الجواب الصحيح ال الذي قبل قليل، لا يوجد نكرة أصلا إلا إذا قلنا نكرة مستكنة في الفعل المضارع. لا تعاونوا تعاونا، هذا هكذا يستقيم إن قلنا هذا التقدير، ولا أظن يقصد هنا. وحل الله البيع وحرم الربا يدل على جواز بيع الاسم التجاري وعلى تحريم الربا الاستهلاكي والإنتاجي وأي نوع من أنواع الربا، صحيح؟ هذا من قبيل، من قبيل الاسم المفرد المعرف بأل يفيد العموم في البيع والربا. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يشمل جنائز الأطفال، من أين استفدنا هذا؟ الجنائز، الجنائز. طيب اسم الجمع المعرف بأل يفيد العموم، استدل بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة على عدم جواز أكل ما قتل بالصعق الكهربائي. أين أريد صيغة العموم؟ الميتة، صحيح. استدل القائلون بتحريم التأمين التجاري بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر، الغرر كذلك. طيب يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، من خلال الآية ما حكم يا نصيب الخير الميسر الذي تصرف أرباحه لجهة خيرية؟ لا يجوز، هذا داخل في إيش؟ في عموم الميسر. نعم، هذا كله ألف ولام، ودنا نغير. لا صلاة بعد الصبح، هذا مع حديث لا تمنعها، انتبه لهذا، لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وعندك حديث آخر انتبهوا، وهو الصوت، الصوت، وهو لا تمنع أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وحديث من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك، وقوله تعالى وأقم الصلاة لذكري إذا تذكرت. ها عندكم في أجيب ولا أنتم تجيبون؟ هذا فيه تعارض، أليس فيه تعارض؟ فيه تعارض. كيف حصل التعارض؟ الأول يقول لك لا تصلي بعد الصبح، صح؟ طيب رجل طاف بعد الصبح يصلي الركعتين ولا لا؟ الحديث يقول لا تمنع أحدا في أي ساعة من ليل أو نهار، صحيح؟ إذن متى يحصل التعارض؟ في من صلى سنة الطواف بعد الصبح، الحديث الثاني يقول لا تمنعه ترى في أي ساعة، والأول يقول لا تصلي. فماذا نأخذ؟ نقول هذا بالتخصص، نقول هذا يستثنى، وهو المذهب عندنا أنه يستثنى من أوقات النهي سنة ركعتي الطواف. طيب هل يستثنى من صلاة من أوقات النهي من تذكر فائته؟ نعم. ماذا يدل، ما الذي يدل عليه الحديث من نسي صلاة أو فليصلها إذا ذكرها؟ فهمتم هذا؟ طيب تخصيص السنة بالسنة، تخصيص عموم حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء بحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث دل على تنجس ما دون القلتين بوقوع النجاسة فيه من قبيل، هو صحيح السنة بالسنة لكن من أي نوع؟ عموم النص بمفهوم المخالف. وحل الله البيع، يخرج من عمومه بيع الذرة بالذرة مع التفاضل، لأن مقتضى قياس الذرة على البر عدم جواز بيع الذرة بالذرة مع التفاضل، إذن هذا بالقياس. استدل بعضهم على جواز أخذ الأجرة على الضمان بقوله تعالى وأوفوا بالعقود، وعرضهم آخرون بأن الإجماع انعقد على عدم جواز ذلك. ها، تخصيص العموم بالإجماع. استدل الحنابلة على عدم صحة ائتمام المفترض بالمتنفل. من الذي إمام ومن المأموم؟ أمن الإمام؟ لا، الإمام هو المفترض، المعذرة، الإمام هو المتنفل. نعم، ائتمام المفترض، المأموم هو المفترض والإمام هو المتنفل. استدلوا على عدم صحة ذلك بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. كيف استدل به الحنابلة؟ كيف؟ نعم، لا تختلفوا عليه، كمل في الحركات. طيب في الحركات فقط، من قالك انه في النية؟ العموم، كيف تقول العموم؟ يعني ظاهرا وباطنا. اذا الاستدلال يكون بماذا؟ لا يقول النكرة في سياق النهي تفيد العموم، اين النكرة هنا؟ ها، أحسنت. لا تختلفوا عليه، لا تختلفوا. ليش ليش ليش اعتبرناها نكرة؟ أين النكرة؟ في الحقيقة أنت الآن في النص لا ترى نكرة، لكن الفعل المضارع هذا الذي هو تختلفوا لما دخلت عليه لا الناهية استكنت فيه نكرة، يعني هناك نكرة مختفية فيه. ما هي النكرة تقديرها؟ فلا تختلفوا عليه أي اختلاف. اختلاف، فهمتم؟ من أين أتت؟ مثل قوله مثلا لا تشركوا، وأسكت، لا تشركوا بالله، أي إشراك؟ يعني لا تشركوا شركا. أين دلالة العموم؟ أن لا الناهية دخلت على الفعل المضارع فاستكن فيها نكرة. التقدير لا تشركوا شركا، وشركا نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تعطي العموم. طيب، اذكر مخصصا واحدا لكل نص من النصوص التالية. ها، انتبهوا، نريد تخصيصات الآن. الزانية والزاني اتفقنا على أن هذا عام لأنه دخلت عليه أل لغير العهد، صح؟ طيب، هل هذا بقي على عمومه أو خص؟ خص. من الذي خرج؟ الزاني المحصن خرج ب رجم النبي صلى الله عليه وسلم له، والآية التي نسخ لفظها والشيخ والشيخة إذا زنيا رجم النبي صلى الله عليه وسلم الزاني المحصن. طيب، الآن ننتقل إلى شيء جديد مهم. بقي لابد أن نأخذ، لأن القدر عندنا طويل اليوم. عندنا من أقسام الألفاظ أيضا شيء يسمى بالمطلق والمقيد، وهذا المطلق والمقيد، المطلق خاصة، كثيرا ما يشكل على طلبة العلم التفريق بينه وبين العام. والإشكال فيه أن المطلق والعام بينهما اشتراك. أشيل الصورة، ما في داعي. أن المطلق والعام بينهما اشتراك في شيء واختلاف في شيء. فركز معي، لو قلت لكم ما حضر طالب، أو نقول أحسن ما حضر الطلاب، أو قلت لكم مثلا ما حضر، أو لا تشرك بالله شيئا، اتفقنا على أن شيئا هنا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، صحيح؟ مع أن شيئا لوحدها مفرد أو جمع؟ مفرد. طيب، لو قلت لكم جاء طالب، قولي جاء طالب هذا هل هو جمع أو مفرد؟ مفرد، صحيح؟ طيب، كلمة طالب هل تختص بمعين أو بمبهم؟ بمبهم. ألا تحتمل كلمة جاء طالب أن يكون سلطان وتشاو ومحمد وبهزاد وسعيد وصالح؟ تحتمل أو لا تحتمل؟ إذن هي تشملهم جميعا؟ أجيب، لا تشملهم جميعا، هي تشملهم جميعا ولا تشملهم جميعا. كيف؟ تشملهم من حيث إنه يحتمل أن يكون الذي حضر سعد أو سعيد أو صالح أو عبد الله، لكن هل تشملهم على جهة الاستغراق؟ لا، وإنما على جهة البدل. فهمتم؟ أما في العام، لو لما قلت مثلا إذا دخل طالب فأكرمه، ها، كل طالب، كل من يصدق عليه أنه طالب فأكرمه إذا دخل. فهمتم الفرق؟ إذن الشمول العام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي. فأنت إذا قلت لك أكرم طالبا فيتحقق امتثالك إذا أكرمت سعدا أو سعيدا أو صالحا أو محمدا، هل يلزمك أن تكرمهم جميعا؟ لا، وإنما تكرم واحدا مبهما بين هؤلاء الطلاب. أما إذا قلت لك أكرم الطلاب، فمتى تمتثل الأمر؟ إذا أكرمت جميع الطلاب بلا استثناء، فلو تركت واحدا منهم فأنت لم تمتثل الأمر امتثالا كاملا. عرفنا الفرق الآن؟ فهمنا هذا؟ طيب، النكرة في سياق النهي تفيد ماذا؟ والنفي والشرط والاستفهام الإنكاري والامتنان تفيد العموم. أما النكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق. فهمتم؟ كيف؟ أقول لك مثلا، من جامع في نهار رمضان فيجب عليه عتق عبد. عبد نكرة أو معرفة؟ نكرة. يجب عليه عتق عبد، إثبات أو نفي؟ إثبات. إذن كم عبدا يجب عليه أن يعتقه؟ واحد. هل هو عام يعتق جميع العبيد في الدنيا؟ لا، يعتق واحدا فقط. إلا أنه مطلق. كيف مطلق؟ لأنه يمكن أن يعتق العبد الذي اسمه فلان أو فلان أو فلان أو فلان، بل هو أيضا مطلق بين الذكور والإناث، يمكن أن يعتق فلانة ويمكن أن يعتق فلانة. صح؟ فهمتم هذا؟ إذن لما قال الله عز وجل فتحرير رقبة في سورة المجادلة في آيات الظهار، فتحرير رقبة، أين الإطلاق؟ رقبة. ليش جعلناه مطلقا لم نقل عام أنه عام؟ لأنه نكر في سياق الإثبات، يعني حرر رقبة. وقلنا تحرير، هذا ماذا يسمى؟ حرر، يحرر تحريرا. التحرير المصدر النائب عن الأمر، مثل فنظرة إلى ميسرة، كأنه يقول فتحرير يعني فحرروا رقبة. إذا الرقبة نكر في سياق الإثبات، هل تفيد العموم وتستغرق جميع الرقاب في الدنيا؟ لا، وإنما تفيد الإطلاق، يعني مطلق. فأنت يلزمك أن تحرر، أي تعتق عبدا واحدا. بقي السؤال، ما معنى مطلق؟ انظر الآن ماذا كتب عندك، اقرأ ماذا كتب، افتح هذا لو سمحت، جزاك الله خير، اللوحات هذه. طيب، المطلق ما تناول واحدا غير معين. أرأيتم كيف أن كلمة مطلق تناولت واحدا غير معين؟ صح؟ طيب، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. طيب، لو قلت محمد، هذا أليس قد تناول واحدا؟ لكن ما المشكلة فيه؟ هل هو مطلق؟ لا، هذا واحد معين، إذن هو ليس مطلقا. باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، ما حقيقة رقبة عبد؟ حقيقته العبد المملوك، الإنسان الآدمي المملوك، هذه حقيقته. لما قال رقبة شمل جميع العبيد، صحيح؟ هل شملهم على سبيل الاستغراق؟ لا، وإنما على سبيل جنس العبيد. فأنت مطلوب أن تعتق واحدا ممن فيه هذه الحقيقة التي هي إنسان مملوك. فهمتم؟ إذن هذا هو المطلق. وهناك شيء آخر هو المقيد. ما المقيد؟ المقيد إذا رأيت مطلقا من حيث الأصل وزدت عليه وصفا من الأوصاف فأنت قيدته بهذا الوصف. مثال ذلك قال تعالى في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة. قوله فتحرير رقبة وحده مطلق أو مقيد؟ مطلق. قوله مؤمنة تقييد؟ لا لا، ما نقول مقيد، نقول هذا تقييد. فصار قوله رقبة مقيدا، مقيدا بكم وصف؟ بوصف واحد وهو وصف الإيمان. فمن أعتق رقبة مؤمنة فقد امتثل، ومن أعتق رقبة كافرة لم يمتثل. لماذا؟ لأن هذا أمر مقيد، مقيد بوصف الإيمان. طيب من أعتق رقبة مؤمنة أنثى امتثل؟ نعم. ليش؟ لأنه مطلق. تقول كيف مطلق وهو مقيد بالإيمان؟ نقول هو مقيد بالإيمان مطلق في الذكورية والأنوثية والأنوثة. طيب أعتق رقبة طويلة، ها يمتثل؟ قصيرة، سمينة، نحيفة، عوراء. طيب أعتق رقبة مريضة، هل كان ما تقدر تسوي شيء، يعني عبد مريض ما يقدر يفعل شيء، هل يجوز هذا؟ في الحقيقة هذا مقيد، لكن ليس بهذا النص، بالإجماع أنه لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة بالنص وسليمة من العيوب التي تمنعها عن العمل ونحوها، بالإجماع. فهمتم هذا؟ إذن كم قيدا صار عندنا وبقي مطلقا في باقي القيود؟ فهمتم هذا؟ يأتي الآن السؤال: أحيانا هذا التقييد يأتينا في الآية نفسها، لا إشكال، فتحرير رقبة مؤمنة، صح؟ أحيانا يأتينا مطلقا في موضع ومقيدا في موضع، فهل نحمل المطلق على المقيد دائما؟ أنا سبحان الله، أنا يا أخوات ما يجوز رفع الصوت بالطريقة هذه، أسمع صوت يا أخوات ما يجوز، الرجال يعني يسمع الصوت ما ينبغي، وهذا يزعج السامع ويزعج الأخوات عندكن، إذا كنت ونحن بعيد انزعجنا، فكيف باللاتي بجوار اللاتي يتكلم؟ هذا يزعج، ما يجوز أذية المسلمين في مجالس العلم. فيأتي السؤال: إذا كان مطلقا في موضع ومقيدا في موضع، فهل نحمل المطلق على المقيد؟ لما جاء قوله تعالى في آية الظهار فتحرير رقبة، وفي آية القتل فتحرير رقبة مؤمنة، تمام؟ فهذا يدل على أنه في كفارة القتل لا بد أن تكون رقبة مؤمنة، متفقون؟ طيب كفارة الظهار لو أنه أعتق رقبة كافرة، فهمتم؟ هل نقول أنه مأمور بمؤمنة لأنه قيد في كفارة القتل أو لا؟ هذا ما سندرسه إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو أن الله قال، أو لو أني قلت لك في كفارة الظهار أعتق رقبة، ثم قلت في كفارة الظهار أعتق رقبة مؤمنة، ما سبب الكفارة؟ ما سبب الكفارة في كلتا الجملتين؟ ما السبب؟ الظهار. إذن اتحد السبب، وما الكفارة؟ العتق. اتحد الحكم، إلا أنه كان مطلقا في موضع ومقيدا في موضع، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ الجواب نعم بالاتفاق. مثال آخر: قال تعالى فقطعوا أيديهما، السبب السرقة، الحكم قطع اليد، وهو مطلق ما ندري اليمين أو اليسار، وأتت قراءة ابن مسعود أو سعد بن أبي وقاص، المهم القراءة الشاذة، فاقطعوا أيمانهما، صح؟ السبب السرقة والحكم القطع، هل نحمل المطلق على المقيد هنا؟ نعم نحمل المطلق على المقيد. الثاني أن يكون الثاني مخالفة مخالف، ها المقيد مخالف للمطلق في الحكم والسبب، مثال ذلك قوله تعالى في السرقة اكتب في السرقة فاقطعوا أيديهما، السبب والحكم القطع. وقوله تعالى في آية الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، السبب القيام للصلاة صح؟ إذا قمتم هذا هو السبب. والحكم الغسل، مطلق في الأول فاقطعوا أيديهما، مقيد في الثاني إلى المرافق. فهل نحمل المطلق على المقيد فنقول القطع يكون إلى المرافق؟ لا. لماذا؟ لأن السبب اختلف والحكم اختلف، واضح؟ الثالث، المقيد أن يكون موافقا للمطلق في الحكم لا السبب. قال تعالى في كفارة الظهار في سورة المجادلة أو المجادلة ضبطان، قال تعالى فتحرير رقبة مطلق، وقال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. ما السبب في كفارة الظهار؟ الظهار. وما الحكم؟ العتق، اتحد الحكم. وفي كفارة القتل السبب القتل والكفارة العتق، اتحد الحكم والسبب قد اختلف، ولكنه قيد في كفارة القتل وأطلق في كفارة الظهار. فهل يحمل المطلق على المقيد فنقول إن من ظاهر من زوجته أو جامع من زوجته في نهار رمضان، لأن الحكم هو عتق رقبة هناك، هل يلزمه أن تكون الرقبة مؤمنة؟ الجواب نعم عند الجمهور. لماذا؟ نقول طيب اختلف السبب وإنما قيد الله ذلك في كفارة القتل. نقول وإن اختلف السبب ما دام أن الحكم ما دام الحكم واحدا فيحمل المطلق على المقيد. الحالة الرابعة، المقيد موافق للمطلق في السبب دون الحكم، موافق للسبب في موافق للسبب ومخالف له في الحكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، اكتب وأيديكم إلى المرافق. ما السبب؟ القيام إلى الصلاة. الحكم غسل اليد صح؟ غسل اليدين. طيب وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ها؟ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا، ها؟ وإن كنتم على سفر، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا، لا ليست الآية هذه، ها؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، في هذه الآية سورة المائدة وأيديكم منه صح؟ طيب وأيديكم مطلق أو مقيد هنا؟ مطلق أو مقيد؟ مطلق صح؟ مطلق وأيديكم، لم يقيد، لا ما قال إلى المرافق ولا إلى العضد، ما قال هذا. وفي الوضوء قال إلى المرافق. السؤال، ما السبب في التيمم؟ القيام للصلاة. وما السبب في الوضوء؟ القيام للصلاة. وما الحكم هناك في الوضوء؟ غسل اليد، غسل اليد. والحكم في التيمم مسح. اتفق السبب أو لا؟ وهل الحكم اتفق؟ لا. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ المذهب عندنا لا يحمل، مذهب عندنا لا يحمل، وعند بعض الفقهاء ايش يحمل. وبناء عليه إذا رأيت شافعيا أو مالكيا أو حنفيا، أظنه المذهب الجمهور، يمسح إلى المرفقين فلا تستغرب، لأن عند بعض الأصوليين يحمل المطلق على المقيد هنا. واضح؟ كتبتم هذه المسألة؟ كتبتم الأمثلة لها جميعا؟ الأول الأول الأول ما كتبتموه؟ أعطيتكم مثالا افتراضيا ومثالا صحيحا واقعيا. المثال الافتراضي لو قلت في الظهار أعتق رقبة، ثم قلت في الظهار أعتق رقبة مؤمنة. السبب واحد والحكم واحد. مثال حقيقي، إلا أنه يشكل عليه أن الثاني قراءة شاذة. فاقطعوا أيديهما، أو فصيام ثلاثة أيام، وفي قراءة القراءة الشاذة فصيام ثلاثة أيام متتابعات، الأول مطلق والثاني مقيد. السبب واحد وهو الحنث في اليمين، صح؟ والحكم واحد وهو الصيام، قيد في موضع وأطلق في موضع. يحمل المطلق على المقيد أو لا؟ نعم يحمل المطلق على المقيد. طبعا في هذا المثال عند من يحتج بالقراءة الشاذة، وهو المذهب كما سبق معنا في المجلس الماضي. الآن نأتي للنوع، طبعا خلاصة هذا الذي أخذناها الآن أنه إذا وافق المقيد في الحكم، إذا وافق المطلق المقيد في الحكم قيد، وإلا فلا. لاحظ في الأربعة، لاحظ الآن في الأربعة أنه لما اتفق معه في الحكم في الأول واتفق معه في الحكم في الثالث قيد، صح؟ وأما الثاني والرابع خالفه في الحكم فلم يقيد به. نأتي الآن لني بعض التمرينات، بين نوع وحكم حمل المطلق على المقيد فيما يأتي. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، وفي آية القتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، يقيد؟ نعم، اختلف السبب واتفق الحكم. طيب، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، مطلق رجالكم، عام شهيدين، أي شهيدين. وفي الثاني وأشهدوا ذوي عدل منكم، مع أن السبب مختلف، المهم عندنا اتفق الحكم. إذن يحمل، إذن لابد في الشهيدين هناك أن يكونا عدلين. طيب، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وفي آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، مطلق في الأول ومقيد في الثاني. السبب في الأول السرقة، وفي الثاني القيام إلى الصلاة. والحكم واحد أو مختلف؟ مختلف، الأول قطع والثاني غسل، إذن لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم، أهم شيء اختلاف الحكم والسبب لا يحمل. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم في التيمم، السبب القيام للصلاة. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، السبب القيام للصلاة، اتفق السبب. والحكم قد اختلف، في الأول في التيمم مسح، وفي الثاني غسل، هل يحمل المطلق على المقيد؟ لا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث الثاني، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن في الأول هل قال لك من صام رمضان إذا اجتنبت الكبائر؟ لم يقل. فإذا أخذنا بما أراده هنا أن يقول أنه غفر، حصل الغفران، فإننا نقول هناك إذا اجتنبت الكبائر، وهو مذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى. اتفق الحكم واتفق السبب في الحقيقة. نعم، لأن رمضان إلى رمضان المراد صيام رمضان إلى رمضان. نأتي الآن للدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها، وهذا الدليل من أهم الأدلة، وفيه يتميز الفقيه، وقد قال عنه بعض العلماء وهو الإمام الغزالي هو فسطاط علم الأصول، وهو من الأهمية بمكان، وهو دليل القياس. والقياس أنواع، ولكل نوع تعريف، ولذا ناسب في بداية الكلام عنه أن يذكر لك أنه ينقسم إلى قسمين، لأن لكل نوع منها تعريفا. فأما النوع الأول فهو القياس عن طريق نفي الفارق، اكتب ويسمى بالقياس في معنى الأصل، يسمى بالقياس في معنى الأصل. قال صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، اكتب هذا المثال، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. قيس عليه من بال في إناء ثم صبه في الماء، فهل يأخذ الحكم نفسه أو لا؟ يأخذ الحكم نفسه أو لا؟ نعم. هل ثمة بينهما فرق؟ لا فرق، إلا فرق واحد، وهو أن هذا بال مباشرة وهذا بال في إناء، صح؟ طيب هذا الفرق أجل كيف نسميه قياس بنفي الفارق؟ نقول المراد بالقياس بنفي الفارق أن يقال أنه لا فرق إلا كذا، وهذا الفرق غير مؤثر، فهمتم؟ إذن كيف تصل لهذا القياس؟ بمقدمتين. المقدمة الأولى أن تقول لا فرق بين الصورة المنصوص عليها والصورة المسكوت عنها إلا كذا، وتأتي بالفرق. ما الفرق بينهما في الصورة المذكورة؟ أن هذا باشر وهذا لم يباشر فقط، هذا باشر البول في الماء وهذا باشر البول في إناء ثم صبه في الماء، هذا الفرق. إذا سلمت المقدمة الأولى تأتي المقدمة الثانية أن تقول وهذا الفرق غير مؤثر. إذن يعني الشارع لا يلتفت لهذا الفرق، لم نعهد من الشارع الالتفات إلى هذا الفرق. إذن هذا نسميه بالقياس في معنى الأصل، ونسميه بالقياس بنفي الفارق، يعني الفارق المؤثر. لأنك قد تأتينا ببعض الفروق لكنها لا تكون مؤثرة، فهمتم؟ قال صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد عتق عليه وقوم عليه الباقي. يعني لو أن رجلا، هذا يسمى بالسراية، أن من عنده عبد فأعتق نصفه فيعتق كله، يسري العتق إلى جميعه. النص ورد في العبد أو في الأمة؟ في العبد، فهمتم؟ هل يلحق بها الأمة الأنثى؟ نعم. ما نوع القياس؟ القياس بنفي الفارق. فإن قال لك قائل ثم تفرق بين العبد والأمة، هذا ذكر وهذه أنثى، فنقول نجيب بمقدمتين. المقدمة الأولى لا فارق بينهما إلا كونه ذكرا وكونها أنثى. المقدمة الثانية لم نعهد من الشارع التفريق في باب العتق بين الذكر والأنثى، إذن هذا قياس في معنى الأصل، فهمتم؟ هذا القياس بعضهم يعد، بعض الأصوليين يعدونه قياسا، وبعضهم يعدونه شيئا درسناه من قبل. فتح الله عليك والسامعين. مفهوم الموافقة، أحسنتم، مفهوم الموافقة، هذا له وجه وهذا له وجه. وعلى أي حال كلاهما مؤداه واحد، وهو صحته وكونه دليلا هناك في مفهوم الموافقة، وكونه دليلا هنا في معنى الأصل. النوع الثاني من أنواع القياس ألا يقال بنفي الفارق، وإنما يقال بينهما جامع يجمع بينهما. هذا الجامع إما أن يكون علة وإما أن يكون دليلا يدل على العلة، وإما أن يكون وصفا شبهيا، وإما أن يكون على سبيل التجوز نقيض العلة. انتبهوا، انتبهوا معي. العلة هي المعنى الطالب للحكم كما سبق أن شرحناه في المجلس الماضي، المعنى الذي يطلب الحكم، أو إن شئت فقل هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يطلب الحكم ويقتضي الحكم. مثلا الإسكار وصف مناسب، العقل يدرك مناسبته لحكم تحريم إيش؟ الخمر. أي أنك إذا نظرت في أوصاف الخمر ووجدت وصف الإسكار فيه فهو الوصف المناسب لتعليق حكم التحريم عليه، إذ يترتب بعده مصلحة، وهو أنه إذا اجتنب شرب الخمر تحققت مصلحة، وهي حفظ إيش؟ حفظ العقل، فهمتم؟ فإذا كان الجامع بين المنصوص عليه والمسكوت عنه علة كالإسكار فهذا نسميه قياس العلة. إذا جمعت بين المسكوت عنه والمنصوص عليه علة، جمع بينهما بعلة، فهذا نسميه إيش؟ قياس العلة. ما المراد بالأصل إذا قيل الأصل؟ المراد به المنصوص عليه. وما المنصوص عليه هنا؟ الخمر. ما المسكوت عنه؟ شراب موجود في زماننا لم يكن موجودا على وفقة التشريع، اسمه لا ويسكي مثلا، لأن بعض الناس يقول النبيذ كان موجود مثلا، نقول ما يسمى بالويسكي. ما يسمى بالوسكي هذا لم يكن موجودا. هل عندكم نص على أن الوسكي حرام؟ قال صلى الله عليه وسلم هل عندكم حديث؟ لا. فنقول الوسكي الفرع هو المسكوت عنه والمنصوص عليه الخمر، جمعت بينهما بوصف، هذا الوصف علة اقتضى الحكم، فهذا ماذا نسمي هذا القياس؟ قياس العلة. طيب هذا واحد. الثاني، أحيانا أنا لا أذكر العلة ولكن أجمع بين الأصل والفرع بشيء يدل على العلة، يعني العلة نفسها لا أذكرها، أحيانا أنا لا أعرفها أصلا. مثاله، إذن أكتب في الأول قياس العلة الجمع بين الأصل والفرع بماذا؟ بعلة. دليل العلة يعني بشيء الجمع بينهما بما يدل على العلة، بدليل العلة. كيف؟ البكر، البكر الصغيرة يصح إجبارها على النكاح أو لا؟ نعم، عند جمهور العلماء يصح. البكر الصغيرة، اختلفوا في البكر الكبيرة هل يصح إجبارها أو لا. الحديث ينص على أن البكرة تستأذن، صح؟ والبكر تستأذن خاص بالصغيرة أو بالكبيرة أو عام؟ نوع العموم، صيغة العموم، المعذرة، صيغة العموم دخلت على البكر، إذن هذا عام في الصغيرة والكبيرة. فنقول الكبيرة يجوز، البكر يجوز تزويجها وهي ساكتة، صح؟ صح. فهذا الوصف فيها يدل على أنه يجوز تزويجها وهي ساخطة. قست الكبيرة على الصغيرة، أين المنصوص عليها المتفق عليه بيننا؟ الصغيرة يجوز تزويجها وهي ساكتة. طيب هذا الوصف يجوز تزويجها وهي ساكتة موجود أيضا في البكر الكبيرة، وهي محل الخلاف بيني وبينكم مثلا، فهمتم؟ فوجدت أن هذا الوصف موجود فيها، وهو جواز تزويجها وهي ساكتة، فهمتم؟ هذا هل هو العلة؟ لا، وإنما هذا يدلنا على أن العلة أن رضاها غير معتبر، فهمتم؟ هل جمعت بين الأصل والفرع بالعلة؟ لا، وإنما بشيء يدل على العلة. فلما جاز أن تزوج وهي ساكتة دلنا على جواز أن تزوج وهي ساخطة. الحكم الذي نريده هو هذا، جواز تزويجها وهي ساخطة. أعيد، عندنا أصل وفرع وعلة وحكم، الحكم جواز الإجبار، يعني جواز تزويجها وهي ساخطة الإجبار، هذا الحكم موجود في الأصل المتفق عليه بيننا وهو البكر الصغيرة. الخلاف بيني وبينكم في ماذا؟ في البكر الكبيرة. العلة ما هي؟ العلة الآن اتركوها، نريد شيء يدل على العلة. الذي يدل عليها أن الكبيرة يجوز تزويجها وهي ساكتة، صح؟ وهذا الوصف موجود في المعذرة الصغيرة، الوصف فيها يجوز تزويجها وهي ساكتة، وهذا الوصف وجدناه في المحل المختلف فيه بيننا وهو البكر الكبيرة، جاز تزويجها وهي ساكتة، إذن يجوز إجبارها. فإن قلت هذه ليست علة، أقول لك هذا يدل على العلة، وهو كونها ما دام أن الشرع أذن أن نزوجها وهي ساكتة ويوجد احتمال أنها لا تكون راضية، فدل على أن رضاها غير معتبر. هل هذا نسميه قياس علة؟ لا، نسميه قياس دلالة. الثالث، أسئلة تؤجل أنها تشوش علينا والوقت طويل، الوقت قصير. الثالث، غلبة الأشباه. غلبة الأشباه قيل لك هنا قياس الشبه، هذا في الحقيقة مما اختلف فيه الأصوليون في بيانه، الله يعينكم على الأصول. الوصف الجامع بين الفرع والأصل أحيانا تأتي بوصف مناسب، ما معنى مناسب؟ يدرك العقل مناسبته، أي يترتب بعده مصلحة، كوصف ماذا؟ الإسكار لتحريم الخمر، هذا الوصف مناسب، فسمينا هذا قياس إيش؟ العلة. طيب، هناك وصف يسمى بالوصف الطردي. الطردي، ما معنى الوصف الطردي؟ يعني الذي لم يعتبره الشرع، لم يلتفت له الشرع ولا يدرك العقل مناسبته. مثال ذلك: الخمر حرام لأنه أحمر، لونه أحمر، هل هذا وصف يدرك العقل مناسبته لحكم التحريم؟ هل عهدنا من الشرع الالتفات إلى الألوان في تحريم الأشياء وحلها؟ إذن هذا نسميه بماذا؟ بالوصف الطردي. فهمتم؟ هناك وصف ثالث، هو وصف لا يدرك العقل مناسبته لكننا وجدنا أن الشارع يلتفت إليه أحيانا، العقل لا يدرك مناسبته لكننا وجدنا الشارع يلتفت إليه أحيانا. فإذا نظرت هل يشبه المناسب؟ نعم يشبهه من كون الشرع التفت له، صح؟ هل يشبه الطردي؟ نعم يشبهه من جهة كونه أن المعذرة، يشبه المناسب من حيث كونه الشارع التفت له. هل يشبه الطردي؟ نعم، من حيث كون العقل لم يدرك مناسبته. فهذا اصطلحوا على تسميته بالوصف الشبهي. الوصف إيش؟ الشبهي. مثاله أن يقول الشافعي والحنبلي في مسألة معروفة، وهي مسألة إزالة النجاسة، أولا نريد أن نعرف الأصل ثم الفرع ثم نعرف الجامع بينهم. الأصل وهو رفع الحدث، رفع الحدث بماذا يحصل رفع الحدث؟ بالماء، صح؟ بالماء. هل يجوز أن يكون بالخل، باللبن، بتايد مخلوط بماء؟ لا، لابد أن يكون ماء طهورا، صحيح؟ إذن الأصل رفع الحدث وحكمه لا يصح إلا بالماء. تعال للفرع المختلف فيه. الفرع المختلف فيه هو إزالة النجاسة، لو وقع على هذه الطاولة نجاسة ونريد أن نزيلها، فقال الحنابلة والشافعية في آخرين: لا تزول النجاسة عندنا إلا بالماء. ليش؟ قالوا قياسا، هذه إزالة خبث، نقيس إزالة الخبث على إيش؟ على رفع الحدث في حكم وهو لا بد من الماء. طيب ما الجامع عندكم بينهما، بين إزالة الخبث وبين رفع الحدث؟ قالوا الجامع أنهما طهارة تراد للصلاة، طهارة تراد للصلاة. طيب هل هذا وصف مناسب؟ لابد يكون ماء، ما السر الذي في الماء؟ طيب أفرض آتي بماء ورد، ماء كادي، ماء فيه تايد، ممكن ينظف أكثر، إذن هل هذا وصف يدرك العقل مناسبته تخصيص الماء؟ لا، إذن هو ليس وصفا مناسبا. هل الشرع التفت لهذا الماء في مسائل أخرى للطهارة المائية؟ نعم، وجدنا أن الطهارة المائية شرط لجواز مس المصحف، صح؟ ووجدنا أن الطهارة المائية شرط لجواز مكث الجنب في المسجد، صح؟ لما التفت إليها في مواضع ولم يدرك العقل مناسبتها سمينا هذا بالوصف إيش؟ الشبهي. فالجامع إذا بين الفرع والأصل إذا كان وصفا شبهيا فيسمى عند طائفة من الأصوليين بقياس الشبه. فهمتم هذا؟ قال الإمام الغزالي رحمه الله: وجل أقيسة الفقهاء من قياس الشبه الذي فسرته لكم الآن. بعض الأصوليين يفسرون قياس الشبه بشيء آخر، سيأتي إن شاء الله معنا في موضعنا. فهمتم هذا الكلام؟ فهمتموه جيدا؟ طيب إذن الآن أخذنا قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه، ونأتي الآن للرابع. الرابع في الحقيقة ليس جمعا بين الأصل والفرع، بل تفريق بين الأصل والفرع، ولذلك بعضهم يقول هو قياس مجازا لا حقيقة، وهو أن تذكر نقيض العلة لتثبت نقيض الحكم. مثاله المشهور، قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في جماعه أهله صدقة، قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فهمتم؟ الآن جعل النبي عليه الصلاة والسلام الأجر مرتبا على إتيان الحلال، إتيان الحلال هو الوصف ويترتب عليه أجر. لما أجابهم صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو وضعها في حرام؟ هل هذه هي العلة التي قبل قليل ذكروها في حلال؟ لا، هي نقيض العلة، أوجبت ماذا؟ نقيض الحكم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال: فكذا إذا وضعها في حلال. هل ذكر وصفا جامعا بينهما؟ لا، وإنما ذكر نقيض الوصف لتعرف نقيض الحكم. فهمتم يا أخواني؟ هذا درس الأصول لابد تستيقظ فيه، تجعل البطارية قوية جدا. هذا ماذا نسميه؟ هذا الأخير نسميه قياس العكس.